كيف استجاز لنفسه أن يدس في كتاب غيره وليته ذكر في المقدمة أنه هو اصطلع هذا الإصطلاح خلاه عما هي ليضل الناس. شفنا له كتاب شهاب الحائق في الرد على الألباني المائق يذكر فيه في أول كتاب مقدمة زعفرانية وسميها ما شاء الله بلغ فيه العلم من كتاب مقدمة فيريد عليك بعض الأسئلة وهي لغتها يعني قوية فخطر بالي أنه مثل هذا طبعا هو في آخر جمهور لما بدأ هو ينشئ بعد ما خلص هذا يقول ونحن على ثقة على تنوين كمان قال ونحن على ثقة فخطر بالي أني أراجع كتب المقامات فرجعت مقامات الحريري وإذ بالمقامة نفسها اللي كاتبها الحريري وذكر بأنه يعني ذهب إلى الحرم وكان هناك شيخ متصدر الفتوى وجاءه دائما كان عنه أبو يزيد المجيد وقام فقام له فتى فتيق اللسان فسأله أسئلة فقهية فيها الغاز فالثقاف أوردها بس بحطك أنت وهو السائل فتى فتيق اللسان وغير المقامة الله أكبر حتى الناس يفكرون أنه من مقاماته الله المستعان. الله عز وجل. نقول أنا لما جلست مع عند شيخ نصير شو قلت له؟ قلت له أنت بتقول في كتابك اللي هو رفاعة أو شداد بن رفاعة القتباني هو قال إن الصواب الفتباني وهذا دليل على جهل الألباني لأنه قال إيش القتباني. وقلت له أولا الشيخ ناصر نقل من سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه القتباني موجود اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعة او رفاعة شداد القتباني بكسر القاف فهل هون الشيخ ناصر ملزم انه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتاكد انها القتباني ولا القتباني وخاصه انه هناك في نسبتين عند اهل الحديث في فعلا القتباني من الرواه وفي الكتباني فهو غير ملزم بعد قول الحافظ بن حجر قال بعرف انه الحافظ بن حجر قال طب كيف انت بتدلس بتقول قال حتى أوري الناس إن الألباني ما هو معصوم. قلت ليش ما جاء؟ ما شاء الله. سيدي تتبع مسكين عثرات. أنا جاء الشيخ أحمد السالك. قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ أحمد السالك مسك كتاب رسالة نصر. قال بدك تشوفها أنت هاي على الناس. قال لا. طب هاي غلط إملائي. هاي غلط بالنحو. هاي غلط. فهيك أحمر وجهه هذا هاي استحى. املا هو يستحي الله انا وعد مالك بتاع وكل الكلام لا هو انا اخوت انا منا هذه مقدمة شيخي عن الاخطاء ويكون بالقلم الملون يحط بارز يعني نعم بس مقدمة وتحط على الاخطاء علامات بس تصور نفس الكتاب بالصوره هذا الشيء خلاص بس يعني تسالوا يعني بينك وبين الشيخ وما كلش هذا خلاص